السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نحن على موعد في هذه الليلة المباركة مع الدرس الرابع من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. توقفنا في المرة الماضية مع الموقف الجليل لعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، الذي وقف موقفا عظيما بل وجليلا أمام مشركي قريش لما أرادوا أن يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الدعوة المباركة. وقلنا سنتوقف عند قول الوليد بن المغيرة في كتاب الله عز وجل. وليد بن المغيرة طبعا كان رجل صاحب صيت وسمعة وجاه ومنصب بين مشركي قريش، فلما اقترب موسم الحج، بعدين كان في الجاهلية كانوا يحجون أيضا إلى بيت الله، لكنهم كانوا يلبون تلبية غير تلبية الموحدين، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلما اقترب موسم الحج قال الوليد بن المغيرة لسادة المشركين، قال لهم يعني الموسم الحج قد اقترب، وطبعا العرب سيأتون من كل حدب وصوب، فماذا تقولون لهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن الناس كلها عرفت قصة النبي عليه السلام، فماذا تقولون لهم؟ فلا بد أن تجتمعوا على رأي حتى لا يكذب بعضكم بعضا. شيل النهارده اللي فوق بتوع العرب، فيجي واحد يسأل ماذا تقولون في محمد، واحد يقول لا ده كافر أو ده كاذب، أو واحد يقول ده مجنون، أو واحد يقول ده ساحر. لا، اجتمعوا على رأي واحد ونجتمع عليه جميعا ونقوله، بحيث أي حد يسأل يقول هذا الكلام. فقالوا ماذا تقول أنت؟ أنت الأول رأيك أنت؟ قال لهم لا، حتى أسمع منكم، أنتوا بس تقولوا رأيكم الأول وأنا أقول لكم إيه رأيي في الآخر. فقالوا نقول إنه كاهن. قال لهم لا، لقد عرفنا ورأينا الكهان، وما هو إيه بالكاهن، أنتوا عارفين. قالوا خلاص نقول إنه مجنون. قال لهم لا، لقد رأينا الجنون وليس به مثل الجنون، ما فيش أي حاجة فيه تدل على إنه مجنون. قالوا له نقول إنه شاعر. قال لهم لقد علمنا الشعر ونظم الشعر وبحور الشعر، ولقد علمتم أنه إيه ليس بشاعر، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون أنه إيه إنه شاعر؟ قالوا طب آخر حاجة نقولها إيه؟ إنه ساحر. فقال لهم لا، في الحقيقة أن الكتاب الذي جاء به كما في هذه الرواية إن لقوله لحلاوة، في رواية ثانية وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قال لهم أقول لكم آخر حاجة نرسى عليها نقول إنه سحر، إنه جاء بالسحر ليفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وأبيه، وبين المرء يعني وعشيرته، يبقى نقول إنه سحر. فاجتمعوا جميعا على أن يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه سحر. يبقى القبائل هتيجي، كل اللي يسأل عن حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى كل من سئل يقول عنه إيه؟ إنه إيه؟ إنه سحر. حقيقة مرحلة الاضطهاد والابتلاء الشديد التي كان يعيشها المسلمون في هذا الوقت كانت فيها سمات عجيبة الشكل، تتركز كلها في ست عناصر. سمات هذه المرحلة كلها تتركز في إيه؟ ست عناصر. هنعيش الليلة إن شاء الله مع سمات هذه المرحلة اللي هي مرحلة الصدعات وما أشبه البارحة باليوم. يعني إذا كان في استضعاف الآن، فكان في عهد النبي عليه السلام كان في استضعاف، نشوف كيف كان الاستضعاف في عهد النبي عليه السلام، وكيف كان الاستضعاف أيضا في عهدنا، ثم نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعلم كيف تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على مرحلة الاستضعاف، وكيف مكن الله عز وجل له. وهو ده اللي احنا قلنا، هو ده مدخلنا إلى السيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريبا ثم مكن الله له، ويعود غريبا ثم يمكن الله له. نشوف السمات بقى بتاعت الغربة اللي كان بيعيشها النبي عليه السلام عشان نقارنها بالسمات اللي احنا عايشينها برضو، ونشوف ازاي تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على كل سمات الغربة ومكن الله عز وجل لدينه صلى الله عليه وسلم. اول سمة من سمات مرحلة الاستضعاف محاولة المشركين القضاء على دعوة سيد المرسلين بكل الطرق. بدي اول سمة، اول حاجة لا انا عايزين نقضى على الدعوة ايه من اولها لاخرها، خلص عليها كلها. طبعا بعد كده في مساومات، يعني انت عارف الانسان بيبدأ بقوة وبعد كده ايه يبدأ يضعف. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، خدت بالك؟ طب مش هتقدروا تقتلوه، خلاص ارموه. برضه نفس الحكايه، اقتلوا الدعوه، مش قادرين طب نعمل حاجه ثانيه، نشوه معالم الدعوه، نقول ان القران ده كذا والسنه كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كذا، واخد بالك؟ وبعد كده مش عارفين نوصل لحل كده، لا خلاص نخلي المساله حل وسط، شويه عليك وشويه علينا، نعبد اله في سنه وتعبد اله ايه سنه، خدت بالك المساله جايه ازاي؟ فاقوى مرحله اللي هي السنه الاولى اللي هي ايه؟ اللي هي محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. لجأوا فيها لبعض الطرق. إيه الطرق دي؟ بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، أول حاجة قالوا خلاص نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعوة ومن القرآن، ونحصر شأن الدعوة بشتى الأساليب. فعلى سبيل المثال كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه مجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف بالتأكيد عياذا بالله. ووصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بلت. وفي رواية عند البخاري أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. أنا أرجو أن يكون الشيطان اللي معاه سبب بقى، فأنا شايف أنه مش بقربك بقى يوم أو يومين أو ثلاثة. فنزل قول الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعند البخاري أيضا شوف بقى اللي ما بقول لك إيه، هم عايزين أساليب معينة عشان يقضوا على الدعوة. نعمل إيه؟ نسخر منه. تعرف الإنسان لما يجي يسخر منك ممكن يعقدك يضايقك، تتخلي أنت من نفسك، ممكن تترك الأمر اللي أنت عليه زي ما بيحصل مع بعض الإخوة النهاردة. شوف هات الأمر ده، الأمر ده يعني يشكل إيه؟ عداء لأمة كاملة. لا هات انزل من المسألة دي لعداء فرد واحد. أخت مثلا ما شاء الله منتقدة، ناس السريعة عليها وهي رايحة وهي جاية، إيه اللي ملبسة خيمة، إيه اللي عاملة كذا، إيه اللي مسخرة إزاي؟ مرة في الثانية في الثالثة لو ما عندهاش ثبات على الدين تقلع الحجاب. خد بالك تقول أنا أجيب نفسي وجع دماغ ليه؟ طول ما أنا رايحة وجاية عاملين يهزقوا فيا، لا أنا ما استحملش. خد بالك؟ وتقوم خالع الحجاب فترضي الناس، واخد بالك؟ على حساب سخط الله عياذا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، واخد بالك إيه اللي يحصل؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنهم الناس. يبقى إذا خد بقى المسألة من شعب كامل أو من أمة كاملة لواحد. برضه نفس الحكاية، أخ ملتحي ثم ماشي أي عم الشيخ خدنا تحت جناحك، واخد بالك؟ ويقعد السريع عليه فرح وجاية. لو كان عنده عقيدة وثبات على دين الله عز وجل يقول لك ما يقول، ويعني حتى لو استخروا منه لو رموا علي التراب. المفعول أكثر من ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا أفضل من أبسام. ده طريق الأنبياء، هو ده طريق الأنبياء. لو اتهن، لو اتهزأت، لو انضربت حتى، فهذا هو طريق أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم. فالمهم روى البخاري أيضا أن أبا جهل عليه من الله ما يستحقه قال مستهزئا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف الاستهزاء عياذا بالله. فقال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ده يعني ترجمة حقيقية لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام الشنقيطي رحمه الله لما تكلم في هذه الآية قال إيه؟ الرسول الله عز وجل كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت كل أمة تكذب نبيها، كان الله عز وجل يسلط عليها إيه؟ عذاب الاستئصال. بلك فكلنا أخذنا بذنبه. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. وهو ده قول الله عز وجل: وما كان الله إيه ليعذبهم وأنت فيهم. لا يمكن العذاب ينزل وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أول حاجة قالوا إيه؟ نسخر من النبي عليه السلام، نسخر من الصحابة، نسخر من القرآن، نشوه تعاليم الدين. زي ثاني حاجة بقى نيجي نتكلم في القرآن، نقول عن القرآن إيه؟ إنه أساطير الأولين، ده خرافات يا عم بتاعت الأمم السابقة، وهو اللي جاي بيها وحاططها وجنبنا بيقولنا هو ده إيه؟ كتاب من عند الله عز وجل. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إيه ده؟ هو واحد زينا كده والرسول المفروض يكون زينه؟ خبالك هم متوقعين ان الرسول ده لازم يكون ملك، يكون في صوره معينه غير حتى لو كان من الجن، المهم ما يكونش من الانس. فكان ده تخيلهم. فبدا يستهزئوا بايه؟ بالقران، يستهزئوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يستهزئوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه قال لك ايه؟ طب بدل ما نهزأ بالقران وبس ونقعد نتكلم عنه، طب ما هو برضه لو احنا نتكلم ما فيش عندنا حاجه تثبت. يعني نقعد نقول ايه؟ ان القران ده اساطير الاولين، ايه اللي يثبت للناس الكلام ده؟ وبعدين زي ما قلنا هم عارفين ان الناس جايين ايه؟ موسم الحج، عايزين نلحق الناس ونقول لهم اي كلام يقنعهم بان الدين ده مش دين اصلا، خد بالك؟ نعمل ايه؟ قال لك خلاص نخلي واحد يروح يجيب لنا شويه بقى خرافات وحكايات، ولما الناس يجتمعوا حول محمد صلى الله عليه وسلم ويحكي لهم ويقول لهم ايات الله عز وجل، احنا نحكي لهم الاساطير ونحببهم في الحكايات دي، فيجتمعوا حولنا ويسيبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل فعلا. ان ذهب رجل من المشركين اسمه النضر ابن الحارث، النضر ابن الحارث لما علم بقرب موسم الحج عمل ايه؟ ذهب الى ملوك فارس وقعد بقى يجلس كده مع الناس هناك عشان يسمع القصص الخرافية بتاعتهم. وأول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في موسم الحج عن دين الله عز وجل، كان يجمع الناس يقول لهم إيه؟ والله إني لأعلم حديثا أفضل وأجل من حديث محمد صلى الله عليه وسلم، ويفضل يحكي لهم إيه؟ القصص بتاعت ملوك فارس ورستم وإسفنديار والحاجة كلها، ويقول هل أنا أفضل حديثا أم أن محمدا هو أفضل؟ فبعض الناس أصحاب النفوس الضعيفة طبعا لأنهم كفار، خد بالك، يقول لا والله ده انت الحكايات بتاعتك ايه؟ حكايات شيقه جدا. يبقى شوف المحاربه جايه من ازاي؟ اول حاجه ان احنا نشكك الناس في القران ده، ثاني حاجه مش عارفين طب نسخر من القران ونسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه مش قادرين خلاص نجيب حكايات ونحكيها قدام الحكايات اللي هو بيحكيها علشان نخلي الناس ايه؟ يعني يبقى في عندهم جاذبيه لهذه القصص ويتركوا ايه؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما نفعش كل ده. كل اللي عملوه ده بقى بالفشل والخسران بفضل الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص نقف في منتصف الطريق، شويه عليه وشويه عليهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، خلاص تعبد الى الهتنا ونعبد الهك، احنا نعبد الالهه الاله بتاعك وانت تعبد الالهه بتاعتنا، فان كان الالهه اللي احنا بنعبدها خير فيبقى انت نلت من الخير الذي ايه؟ الذي منها، وان كان الاله اللي انت بتعبده هو الخير يبقى احنا كمان نلنا من الخير الذي ايه؟ الذي تعيش فيه. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نعبد إلهك عاما، ما نعبدش الإله بتاعتنا خالص فيه، نعبد إلهك بس عاما كاملا، والعام اللي بعده أنت تعبد إيه؟ الآلهة بتاعتنا. فنزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بعض الناس بقى يستدل بالآية دي تقول لك إيه؟ مش ربنا قال عن الكفار لكم دينكم ولي دين؟ خلاص ايه اللي مزعلك؟ اقول لك ما هو قال في اول الايه ايه؟ اول السوره قل يا ايها الكافرون، قل يا ايها ايه؟ الكافرون. بعد ده كله قال لك معلش انا خلاص نعجزه. تعجزه مين؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن حد يقدر يعجزه. قالوا نطلب منه ايات ومعجزات هو يعجز ان ياتي بها. فلما نطلب منه الايات والمعجزات التي يعجز ان ياتي بها في الاخر هيعلن عجزه وضعفه من غير ما يتكلم، هيبان قدام الناس انه عاجز وضعيف، يبقى في الحاله دي احنا انتصرنا خلاص من غير ما نعلن حتى انتصرنا. بلد قالوا له عايزين نشوف معجزات. قال جل وعلا: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. وقال جل وعلا: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل مما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال جل وعلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فطلبوا المعجزات من الحبيب صلى عليه وسلم أرادوا أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم في يوم من الأيام قالوا له يا محمد نؤمن لك إذا شققت لنا القمر نصفين، لو القمر ده شق نصفين إذا نؤمن لك. فقال ألئن شققت القمر نصفين بإذن الله أتؤمنون؟ قالوا أجل. والحديث رواه البخاري ومسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فانشق القمر نصفين، شق القمر نصفين، وعرفوا من ذلك ايه؟ لم يؤمنوا. تخيل يعني شوف الجحود ظهرت ايه؟ يعني قمر يتشق نصفين ورغم ذلك لم يؤمنوا. وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. سبحان الله، رب تعالى يعلم قلوبهم سبحانه وتعالى. جه برضه قالوا خلاص نسال اليهود، اليهود ادرى بيهم، هم اهل كتاب وعارفين كل حاجه عن محمد صلى الله عليه وسلم، نسالهم ايه اللي احنا ممكن نساله عنه ونعجزه. قالهم ايه؟ اسالوه عن الروح. قال جل وعلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فقال مشرك قريش نحن لم نؤت من العلم الا قليلا. فقال اليهود نحن لم نؤت من العلم الا قليلا وقد اوتينا التوراه فيها حكم الله ومن اوتي التوراه فقد اوتي خيرا كثيرا. فنزل قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والحديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح. فسالوه عن الروح صلى الله عليه وسلم وسالوك عن الروح كل روح ايه؟ من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قالوا خلاص بقى اخر حاجه نعجزه بها. طب يا محمد صلى الله عليه وسلم لو عايزنا نؤمن ليك بقى حاجه واحده بس اللي عايزينها. ايه اللي عايزينه؟ قالوا له جبل الصفا ده كله عايزين يبقى ده. قال لهم طب خد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والحديث ايضا رواه احمد والحاكم وسند صحيح، فدعا ربه عز وجل ان يجعل له جبل الصفا ذهبا. شوف قد ايه يعني برضه لما تتامل رحمه النبي عليه السلام سبحان الله. طب وايه اللي يخلي النبي عليه السلام يسمع الكلام ده كله؟ طب ما كان ممكن يقول لهم من الاول لا تؤمنوا مش عايزين تؤمنوا خلاص خشوا النار. لكن شوف رحمه النبي عليه السلام عمال يحاول معهم كل المحاولات من اجل بس ان يؤمنوا بالله، خايف عليهم. كل ما في الامر ان هو خايف عليهم. صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم لما اشتد ايذاء المشركين باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين؟ ما تدعي عليهم بقى عشان نخلص منهم، تعبنا عايزين نعبد ربنا كده يعني من غير اي تعذيب ولا مشاكل. فقال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف رغم ذلك شوف عمال معاهم ماشي معاهم واحدة واحدة. اللي انتوا عايزينه أي حاجة انتوا عايزينها عينيا ليكم بس إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. فطلبوا منهم أن يجعلهم إيه؟ جبل الصفا ذهبا. فدعا ربه عز وجل. فنزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام صلى الله عليه وسلم ويقول إن شئت لجعلت لهم جبل الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، ولئن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فنزل قول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لا منعناش نحن ننزل الآية دي إلا أن الأولين برضو طلبوا الآيات وكذبوا بها، زي ما حصل مع قوم صالح عليه السلام لما طلبوا الناقة والناقة طلعت بنفس المواصفات اللي هم عايزينها من بين الصخرة، رغم ذلك قتلوا الناقة وكفروا بالله عز وجل فنزل عليهم العذاب. وناس كتير جدا، أمم كتيرة جدا طلبت الآيات، فلما رأوا الآيات كفروا برب الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة بالله. يبقى ربنا عرض عليهم حق فيهم، عايزين نخلي لكم جبل الصفا ده هنخليه، بس اللي هيكفر بعد كده هعذبه عذاب لم أعذبه أحدا من العالمين، أو أفتح لكم أبواب التوبة والرحمة. ودي أفضل طبعا، أي إنسان يعني يتوب إلى الله عز وجل فربنا يقبله، وإذا تاب رحمه الله عز وجل. يبقى إيه ده أفضل من إيه؟ من الذهب والفضة. يبقى دي السمة الأولى، السمة الأولى محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب. شوف قد إيه، طب ما نفعش، يجي خش بقى عليه، خش على السمة الثانية. السمة الثانية كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث رواه مسلم عن إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل بيقول لهم إيه؟ بيقول المشركين يعني: هل يعطر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني معقولة محمد يجي وأنتوا قاعدين كده ويصلي ويسجد لربي وأنتوا تاكلين له؟ قالوا: أجل يعطر وجهه بين أظهرنا. قال: والله لئن رأيته يعطر وجهه بين أظهركم لأطعن على عنقه ولأقتلنه. مش هسيبه أبدا. فلما دخل أبو جهل وجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله عز وجل. فأول ما دخل عشان يدوس على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة المشركين لقوا أبو جهل. أبو جهل بيعمل إيه؟ بيرجع لورا وبيتقي بإيه؟ بيديه شيء كده دخل عليه. فبيرجع: ماذا بك يا أبا جهل؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى وسلم حصل إيه؟ قال لأصحابه: والله لو اقترب مني خطوة لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. صلى الله عليه وسلم. شوف إيه؟ شوف يعني والله لأعصمك من الناس لأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا تأمل يعني، شوف دي إيذاء أبي جهل. إحنا بس هنشوف عليك بس جملة من إيذاء، عشان الإنسان النهارده لما يبتلى، أي مسلم يعني يعيش على نعمة التوحيد لله عز وجل ويسير في طريق الأنبياء صلوات ربه وسلامه، لا بد أن يؤذى، لا بد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة، ولا بد من التمحيص، ولا بد من الاختبار. والجنة مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. أنا بجيب لك بس صور من العذاب الذي كان يسلط على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاضطهاد والابتلاء الذي كان يسلط عليه، عشان تعرف إن النبي عليه السلام هو سيد الأولين والآخرين، ورغم ذلك لم ينجو من العذاب ومن الأذى. أخبرك، فأنت لما تؤذى تقول الله وأنا أفضل من نبي عليه السلام، والأخت لما تؤذى تقول وأنا أفضل من زوجات النبي عليه السلام، وأنا أفضل من الصحابيات، احنا مش افضل منهم. فاذا كان هم اوذوا فلابد ان نؤذى. وحبيبه صلى الله عليه وسلم وضع مقياس بقى، المقياس والقاعده دي امشي عليها على طول ترتاح. حديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء. اكثر الناس سلط عليهم البلاء هم الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل. درجاتهم انبياء صالحون الامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، على قد دينك على قد ما يصلح عليك البلاء. كلما دينك ازداد كلما البلاء ازداد. الله، طب وليه؟ المفروض يعني في عرف الناس كلما ازداد ايمان الاقي الحياه حلوه كده، والاقي الدنيا كده يعني نورت في وشي كده، وخد بالك نورت مش ولعت، خد بالك. فيعني والاقي الحياه جنب كده وحلوه، خد بالك. صح ولا لا؟ ده المفروض يعني في عرف الناس. كلما مؤمن بالله سبحانه وتعالى كلما ربنا يسخر لي بقى الدنيا. لا مش شرط، خد بالك، لان الدنيا دنيا يعني الله عز وجل خلقها وهو لا يريدها للمؤمن. ما اراد الله عز وجل لك الا الجمال. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يبقى الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كثيرا منها شربة ماء. يبقى ربنا لم يرضى لك بالدنيا، فلا ترضاها انت لنفسك، فلا ترضى بالدنيا لنفسك. فعشان كده كل لما يزداد ايمانك كل ما يزداد الابتلاء. ليه؟ عشان ترتفع في درجات الجنه. كلما يزداد البلاء وترضى وتسلم يزداد الرفعة في درجات الجنة. واحنا قلنا قبل كده حديث بس بعد ما صلي حديث رواه الحاكم وابن حبان بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة، درجة معينة في الجنة ربنا إيه يكتبها لك، فلا يبلغها العبد بعملك، أعمالك ما تحصلش، خد بالك، فربنا سبحانه وتعالى كتبها لك. وإن الله إذا وعد عبدا وعدا فإنه إيه منجد له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. فلو وعدك بحاجة لا يبدأ أن يهدها لك، طب ربنا كتب لك عنده مكانة ودرجة معانا في الجنة، لا يمكن يرجع في كلامه، طب أعمالك مش موصلة، هيوصلها لك بطريقة تانية خالص. فلا يزال الله يبتلي. طب وبعدين؟ ما ممكن العبد يكون يعني غير راضي بقضاء الله. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه، هيفضل يبتليك ومع البلاء يجيك معه صبر ورضا، خد بالك، وإحنا مطالبين بالصبر لكن مش مطالبين بالرضا، فعلا صبر فرض علينا لازم نصبر، إنما الرضا ده حاجة بقى يعني زي منقبة عظيمة جدا الإنسان لما يرضى، خد بالك، يعني مش كل إنسان هار، ما أنا ممكن أصبر إن ربنا أمرني بالصبر، تيجي مصيبة تيجي حاجة أنا صابر الحمد لله ولا أعترض، لكن الرضا اللي بقى من جوايا دي يعني مرتبة عالية جدا لا يصل إليها إلا يعني السادة المتقون، إلا الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل على هذا الرضا. صبر جميل، صبر ليس معه سخط ولا جزع ولا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه الدرجة دي، خدت بالك؟ فالمهم فشوف انت يعني صورة من إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضه صورة من إيذاء عم النبي، يعني واحد من المقربين إلى النبي عليه السلام وعرض من ذلك يشتد الإيذاء. طب ليه تنوع الصور دي؟ عشان لما أنت برضه تؤذى، ما أنت مش هتتأذي من واحد غريب بس، ما أنت ممكن تتأذي من أهلك من أسرتك، أختي تنتقد فأبوها يحاربها، أختي ثانية تنتقد زوجها يحاربها، أخ يلتحي أبوه يطرده بره البيت، أخ ثاني يلتحي أمه ما مش أقولهم مش راضي عنه، فيلاقي الابتلاء من جوه بيته. فعشان كده ربنا بيوريك شوف الصور الابتلاءات التي سلطت على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله عز وجل ما قالش إيه؟ ما قالش لقد كان لكم في صبر رسول الله أسوة، ما قالش لقد كان لكم في جهاد رسول الله أسوة، ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله أسوة، في إيمان رسول الله أسوة، في عبادة رسول الله، في كل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله ما شاء الله عليه صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فسور الابتلاء تتعدد ليه؟ العظة والعظة. فده عمه بقى، يعني ده إذا كان أبو جهل غريب، لا ده عمه بقى أبو لهب. فنبع السلام كما جاء عن ربيعة بن عباد الديالي كان جاهليا فأسلم رضي الله عنه، قال مرة شفت النبع السلام في سوق ذي المجاز وهو ماشي بين الناس وهو يقول للناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فاجتمع الناس عليه، اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم واحد منهم، يعني مبسوطين جدا بالكلام. وأبو لهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت وراءه رجلا أحول وضيء الوجه، أحول عينيه يعني إيه خبالك، وضيء الوجه وشه كده إيه منور قوي خبالك، يقول إنه صابئ كاذب، صابئ يعني خرج من دين إلى دين آخر، إنه صابئ كاذب. قال فسألت رجلا فقلت من هذا؟ يشاور على النبي قدام، قال هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعي النبوة. قلت ومن هذا الذي يقول خلفه إنه صابئ كاذب؟ قال إنه عمه أبو لهب. شوف الآذى جاي منين؟ جاي من عمه أبو لهب، ده أنت لسه هتشوف كمان الآذى جاي منين؟ خد بالك يعني جاي من عمه أشد من كده كمان. أبو لهب كان مخلي ولاده الاثنين عتبة وعتيبة متجوزين يعني عاقدين على بنات النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم مين؟ اللي هي رقية وأم كلثوم. أول ما نزلت الرسالة عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب عايز يشغل النبي عليه الصلاة والسلام بأي مشكلة، علشان لما ينشغل بأي مصيبة أو أي أزمة عنده في بيته ينشغل عن الدعوة. فقال لهم إيه؟ قال لهم طلقوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام عشان تشغلوا بيهم. لما يتقال إن بناته اتطلقوا ينشغل بيهم. فطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أعظم مكرمة لبنات النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده رقية وأم كلثوم اللي جوزهم سيدنا عثمان تزوج رقية، فلما ماتت رضي الله عنه وارضاها تزوج أم كلثوم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا الثالثة لزوجناك يا عثمان. ورواية بعيدة، خد بالك، لكنه سمي بالنورين بإيه؟ بسبب أنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعد كده مات عبد الله اللي هو ابن النبي عبد الثاني الثاني، أول ابن كان اسمه إيه؟ القاسم، الثاني اسمه إيه؟ عبد الله. فلما مات عبد الله قال أبو لهب إن محمدا صار أكثرا، يعني أصبح إيه مقطوعا خلاص ملوش أولاد بقى ذكور. فنزل قول الله عز وجل إن شانئك هو الأكبر. ومش كمان أبو لهب وولاده كمان، لا، وزوجته، زوجة أبو لهب أم قبيح التي تسمى بأم جميل، كانت ترمي الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي منين؟ خارج من بيته رايح المكان ده، في الطريق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كتم الطريق إيه؟ نبات كده ليه شوك. في يوم من الأيام شاء المولى عز وجل إن هي خارجة ورايحة تأذي النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى الكلام ده؟ بعد ما نزل قول الله عز وجل ثبت يد أبي لهب. طب الآية دي نزلت إمتى؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت حديث رواه مسلم لما النبي عليه الصلاة والسلام جمع قبائل قريش وقال ما تقولون لو أني أخبرتكم أن خيلا من وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم فهل أنتم مصدقية؟ قالوا أجل، ما جربنا عليك كذبا قط، عمرنا ما شفناك بتكذب. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقام أبو لهب وعم النبي عليه الصلاة والسلام قال تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لما هي وصلها بقى الآيات دي قالت الله بينزل في أنا آيات قرآنية تلمني وتلم زوجي. فأخذت بعض الأحجار في يديها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عند البيهقي والحاكم بسند صحيح، وذهبت إلى النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان قاعد هو وأبو بكر عند الكعبة. أول مراحل أعمى الله بصرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدق إن الله لا يدافع عن الذين آمنوا. والله يا إخوة سبحان الله حاجة عجيبة جدا. الله يا أخي كان يعني يوم الجمعة يوصلني فماشيين بسرعة مستعجلين عشان خطبة جمعة. فهم وصلني فشيء ما عاد غير العربية بتاعته معدية حوالي 120 والرادار في الطريق الدائري يعني لينا 90 فقط سرعة 90. وقابلنا في الرادار فأول ما قابلونا قلت لهم إن شاء الله امشوا ربنا هيعينهم عنه. والله سبحان الله الرجل الامين ولا الضابط ده واقف فبيشاورنا يعني نقط. وقبل ما يجينا مباشره محضرينه ومناديله فانشغل بيه وراح مننا كده. طب انا معدي خد بالك سبحان الله. فالاخ بيقول لي ده يعني دي فيها سحب رخص دي خد بالك، يعني احنا لو كنا قفنا الرخص تتسحب. قلت له يا اخي احنا رايحين فين؟ احنا رايحين لخطبه الجمعه نبلغ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاض ربك عز وجل ان هو ايه؟ ان هو يعني يحنن علينا القلوب. مرة ثانية برضو كنا مع أخ وسبحان الله برضو ماشيين برضو رايحين خطبة الجمعة برضو وعلقت الطريق الدائري وماشيين والأخ برضو ماشي على سرعة جامدة جدا وسرعتنا برضو زي 90. بس في المرة دي بقى الرادار وقفنا. فلما وقفنا خد الرخص خلاص الرخص طالما اتخذت ما بتخرجش أبدا خد بالك، يعني وقعت بين أنياب الأسد. فأول ما كأنه يعني أخذ فريسة. فأول ما خد الرخص فقلت نستعين بالله سبحانه وتعالى فنزلت قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قلت له والله يعني احنا ورانا خطبه ومستعجلين فسامحنا يعني مش احنا مش غاويين احنا نجري ولا بتاع ولا يعني احنا مش شباب يعني ماشيين بنتفسح والله رايحين خطبه الجمعه. فارجو ما تسمح والله سبحان الله ما كان منه الا حسيت انه بيتحرك حركه والله لا اراديه لقيته بيطلع راسه كده كده والله حسيت انه مش مين كان مش شايفنا بيطلع كده بيقول لي اتفضل. قلت له والله دي اول مره تحصل واخر مره تحصل يعني عمره ما حد ادانا رخص ولا هيدانا بعد كده بس يعني ربنا يبارك فيهم. قال لي دهن طلعت ومشي خد بالك. فيعني والله يعني كلام من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظنا يحفظنا. فالمهم ايه ام قبيح دي ولا ام جميل اول ما نزلت الايات راحت يمين راحت هنا مثلا مرضى حجاره تضرب بين سيد الاولين والاخرين ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. فاول ما وصلت هناك ربنا اعمى بصرها عن مين؟ عن النبي. شافت مين؟ ابو بكر. فاول ما دخلت قالت له ايه؟ اين صاحبك؟ انه قد بلغني انه يهجوني يتكلم فيا والله لو وجدته لضربت فاه يعني فمه بهذا الحجر خد بالك. وبعدين عملت ايه لسيدنا ابو بكر ايه؟ قالت انت مش عارف ان انا شاعره خد بالك هقول لك شعر. فسيبت سيدنا ابو بكر فقالت له مذمما عصينا فتقصد ان تقول ايه؟ محمدا. في روايه بقى جميله جدا النبي عليه الصلاه بيقول للصحابه اتعلمون كيف يصلح الله عز وجل شتم قريش الى ايدين؟ يعني عارفين ربنا بيصلح شتمهم عنه ازاي؟ قالوا له ازاي يا رسول الله؟ قال يشتمون مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم عايزين يحسسوا الايه بدل ما محمد لا مذمم فبيشتموا مذمما وانا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ أنت مش شايف أنها شايفاك؟ فقال له: يا أبا بكر، والله ما رأتني، فلقد أخذ الله ببصرها عني صلى الله عليه وسلم. صحيح، والله تجد أشياء كده. لو أنك فعلا عشت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف كرامات في حياتك فعلا، يعني تقعد كده تتعجب ازاي الامر حصل. ما تعرفش حصل ازاي، ما تعرفش، لكن الله عز وجل يكرمك بذلك من اجل ايه؟ ان يثبتك على طريق الهدايه. شوف بقى العقاب بقى الذي نزل على ابن ابي لهب وعلى ابي لهب وعلى زوجه ابي لهب، والجزاء من جنس العمل. ابو لهب كان رايح رحله للشام ومعاه ابنه عتبه اللي هو كان متجوز بنت النبي عليه الصلاه والسلام وطلعها. فهم رايحين، عتبه بقى خدته بقى الحميه، قال له: قبل ما اخرج واروح الشام لابد ان اذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم ولاؤذينه في ربه، يعني هشتمه في ربه. فانطلق عتبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. فنبع سبعين قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. وللأمانة العلمية لم أقف على صحة هذه الرواية، لكن زي ما قلنا بكده أو يمكن ما قلناش الله أعلم، أن السيرة لا تعامل معاملة الحديث، لا تعامل معاملة الحديث، يعني قدر المستطاع بنقدر نجيب مثلا 99 أو 98% من الروايات كلها في السيرة تكون صحيحة، لكن في فجوات في السيرة بنضطر أن احنا نضع فيها هذه الروايات، لا من باب الاتيان بالضعيف، لا، لان احنا بنعمل ايه؟ بناتي لكل الروايات الصحيحه التي جاءت في ايه؟ في الحديث. فان وجدنا فجوه لجانا الى ايه؟ اهل السير والمغازي. ونترك طبعا الهلكه والمتروكين مثل محمد بن عمر الواقدين وسيف بن عمر والكلابي وغير ذلك، ونلجا الى الروايات الصحيحه وبخاصه روايات ابن اسحاق اذا صرح بالتحديث. بالك؟ فمثل هذه الروايات يعني لا تعامل معامله الحديث. فالمهم فراح للشارع. فراح ايه؟ عتبه راح لابوه بقى، فقال له: عملت ايه مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: قلت له كذا وقال لي كذا، دع علي، قال: اللهم صلت عليه ايه؟ كلبا من كلابك. فابو لهب قال له: والله يا بني ما امن عليك دعوته، انا خايف عليك من الدعوه اللي دعا عليك، انت عارف ان دعوته على طول سالكه، دعوته مجابه صلى الله عليه وسلم. المهم نزلوا حته اسمها الشرائع، المنطقه دي بين الشام وبين المدينه. اول ما نزلوا المنطقه دي مأسده، مأسده عليه الاسود بتمشي بقى في الشوارع كده زي ايه؟ زي القطط. فاول ما نزلوا عدوا على راهب، فالراهب قال لهم: ايه اللي نزلكم في الحته دي؟ ده الاسود هنا بتمشي في الشوارع زي القطط والكلاب اعزكم الله. فايه اللي نزلكم هنا؟ ابو لهب اول ما سمع كده قال لا، فجمع الناس قال لهم: الله يبارك فيكم، جمعوا المتاع بتاعكم وحوطوا ابني لحسن ايه؟ محمد دعا عليه دعوه انا خايف عليه منها. وعملوا زي كل اللي بتعمله، اعمل اللي تعمله اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج البشايات. اعمل اللي انت عايزه، لكن قدر الله عز وجل سيأتيك أينما كنت. فالمهم جاء أسد بالليل فشم وجوه القوم فما لقاش اللي هو عايزه، لحد ما قعد يشيل الأمتاعة كده يمين وشمال ولقى مين؟ الوجه اللي هو عايزه، وجه مين؟ عتبة ابن أبي لهب. وراح واكل وشه ومخلص عليه. سبحان الله، عتبة ابن أبي لهب في رواية ثانية أنه بصق في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، لذا قال أهل العلم: فالجزاء من جنس العمل، وجه بوجه، بطق في وجه النبي فأكل الأسد وجهه. خدت بالك؟ والجزاء من جنس العمل. طب نهاية أبي لهب بقى، طب دي نهاية ابنه، فكيف كانت نهاية أبي لهب؟ أبو لهب ربنا ابتلاه بمرض اسمه العتمة، مرض رهيب جدا، كان أهل قريش كانوا بيخافوا منه أشد من خوفهم من الطاعون. يعني شوف مرض الطاعون ده كان أشد مرض معروف عند العرب، وكانوا كلهم يخافوا جدا من المرض ده، لا ده كانوا بيخافوا من مرض العتمة ده أكثر من مرض الطاعون. فأصيب أبو لهب بالعتمة. ولاده الاثنين اللي فاضلين، أنت عارف كان ايه ثلاث ولاد، ولاده الاثنين اللي فاضلين فضلوا سايبينه في البيت ثلاث أيام لحد ما أنتهوا. عياذا بالله. فجي واحد من كفار قريش قال لهم: يعني مش عيب عليكم نسيب أبوكم ثلاث أيام في البيت لحد ما ينتم؟ قالوا: نعمل إيه؟ ما إحنا خايفين إن إحنا نتعدي من المرض ده. قال لهم: أنا أعينكم على دفن، تعالوا. فجابوا المية وقعدوا يرموه من بعيد، يعني يرسلوه من بعيد، حتى يقدر يقرب. بقى يرمي الميه عليه كده من بعيد، وبعد ما رموا عليه الميه من بعيد حملوه في ثوب وذهبوا به الى اعلى جدار في مكه، اعلى جبل في مكه، خد بالك، ورموه على جدار وقعدوا يرجموه بالحجاره. دي كانت نهايه ابي لهب، عليه من الله ما يستحق. طب نهايه بقى زوجته ام قبيح اللي تسمى ام جميل، في يوم من الايام خارجه برضه واخده الشوك بتاعها، هتطلع في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتعبت فقعد تستريح. فهو قعد تستريح كانت الحبل مش هيلاقي نحاز كده والشوك فين من ورا ظهرها. قام الملك راح جاذبها من ورا فراح الحبل خناها راحت ماتت. شوف ايه والجزاء من جنس الرحمه. يبقى ده إيذاء ابي جهل للنبي عليه السلام، وابو جهل عمره ما فكر في الاسلام، وإيذاء عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب واولاد عم النبي عليه السلام وزوجة عم النبي عليه السلام. شوف بقى إيذاء عقبه بن ابي معيط، عقبه بن معيط برضه شوف بقول لك تتنوع اساليب الإيذاء ويتنوع الاشخاص الذين اذوا النبي عليه السلام عشان برضه ايه تتعلم. عقبه بن ابي معيط كاد ان يسلم، كاد ان يسلم، مع انه اكثر واحد اذى النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك ايه كان اكثر واحد يعني كاد ان يسلم. ودليل على ذلك ان عقبه بن ابي معيط في يوم من الايام عزم النبي عليه السلام على الطعام، فلما عزموا النبي عليه السلام قبل. طب قبل ليه؟ مع ان ده مشرك. قبل النبي عليه السلام بنيه الدعوه، راح من اجل ان هو يدعوه. فلما وصل هناك فقال له عقبه بن ابي معيط تفضل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال والله لن اكل من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عقبه بن ابي معيط اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. حق ان هو قالها من وراء قلبه يعني ما كانش ايه يعني ما لهاش بيقين كده ولا باقتناع يعني، بس قالها عشان ياكل. ليه؟ لان عند العرب عيب جدا ان انا اضيفك في بيتي وترفض تاكل اكل، فلازم تاكل، فانا كده كده لازم اعمل اللي يرضيك. فعمل كده فنطق الشهادتين من وراء قلبه. فكان صديقه وبئس الصديق ابي بن خلف. ابي بن خلف لو تذكرون كان الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، الوحيد. النبي عليه السلام ما عمره ما قتل في حياته اي حد الا ابي بن خلف، هو ده الوحيد اللي اتقتل. كان ابي بن خلف كان في رحله للشام ورجع، راحوا مقابلينه بقى الكفار، قالوا له ما عرفتش ايه اللي حصل من صاحبك، ايه اللي حصل؟ قالوا له لقد صبأ ودخل في دين محمد. ازاي يا جماعه؟ ده انا سايبه بعقله يعني ايه اللي حصل؟ جنن ولا ايه؟ فاهم ده؟ وقام رايح ايه؟ لعقبه بن ابي معيط. ايه اللي حصل يا عقبه؟ ما انا سايبك بعقلك اسلمت؟ قال له ما حصلش. ازاي؟ قالوا انت اسلمت؟ قال له ما حصل. قال له خلاص لو ما كانش حصل تروح وتأذي محمد صلى الله عليه وسلم. يقوم عقبه بن ابي معيط، مع ان عقبه بن ابي معيط في الفتره دي كان يعني كاد ان يسلم، والدليل على ذلك ايات الله عز وجل هنسمعها دلوقتي. بلى. فراح عقبه بن ابي معيط الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده عند الكعبه، فاخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فاستاثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض. جاله مره ثانيه لقى ساجد بيصلي، فوضع رجله النجسه على مؤخره راس النبي وضغط عليه حتى قال النبي صلى عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي ان تنظران من راسي، عيناي كادت ان تخرج من دماغي. قد ايه؟ جاله مره ثالثه، جاله مره ثالثه عقبه بن ابي معيط، خد بالك، ووضع سلى الجذور على ظهر النبي والحديث في الصحيحين. شوف شوف الإيذاء لغايه ايه؟ وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا. شوف ويموت عقبه بن ابي معيط يوم بدر كافرا، وينزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. حديث البخاري ومسلم ان الكفار كانوا قاعدين، الحديث عن عبد الله بن مسعود ان الكفار قاعدين عند البيت، فابو جهل قال لهم ايه؟ ايكم ياتي بسلى جذور بني فلان فيضعها على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقام اشقى القوم اللي هو عقبه ابن ابي معيط، اخذ سلى جذور. ايه سلى جذور؟ سلى الجذور اللي هي بيبقى فيها ابن الناقه، الطفل الجنين بتاع الناقه بيبقى موجود في الايه؟ في سلى الجذور. سلى الجذور يساوي عند المراه المشيمه اللي بيبقى فيها ايه؟ الطفل الرضيع، الطفل الايه؟ الجنين يعني. فهي في نفس المكان يساوي عند الناقه ايه؟ نفس المكان. فكانت الناقه لسه مذبوحه وكان في بطنها جنين، فطلعوا السلى ده ورموه مكان قذر جدا، فخذوه وحطوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت فاطمه رضي الله عنها وارضاها فازاحت سلى الجذور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فكان الدعاء عام، فخصص النبي الدعاء وقال اللهم عليك بابي جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه وامي بن خلف وعقبه بن ابي معيط. فبلت بكده ايه؟ ستة. في واحد سابع جاء في رواية البخاري عمارة ابن الوليد قال عبد الله بن مسعود فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى، يعني سماه النبي عليه السلام صرع يوم بدر ثم سحبوا الى القليب. ايه القليب؟ قليب بئر، لكن البئر ده ايه؟ ما فيهوش ميه. قلنا ان عقبه بن ابي معيط عليه من الله ما يستحق الحديث في الصحيحين امره ابو جهل ان ياتي بثلاث جذور بني فلان وان يلقيها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الهالك ووضع ثلاث جذور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمه بنت النبي عليه السلام وازاحت هذا السلف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، فكانوا الذين دعا عليهم النبي عليه السلام وسماهم باسمائهم قتلوا جميعا في يوم بدر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. في يوم ثاني برضه كان موقف ثاني كما عند ابي يعلى بالسند الحسن عن اسماء بنت ابي بكر انه شد ايذاء المشركين مره بالنبي عليه السلام، مره اجتمعوا عليه وارادوا ان هم يضربوا النبي عليه السلام، فجاء ابو بكر لما سمع ان النبي عليه السلام المشركين اجتمعوا عليه، فجاء ابو بكر ويقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا على ابي بكر واخذوا يضربون ابا بكر ضربا مبرحا رضي الله عنه وارضاه، فعل كل ذلك فداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المساله ما كانتش وصلت بس الضرب وبس، لا ده وصل الامر لتصميم كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى لذلك درجه ايه؟ يعني كراهيه لدرجه غريبه الشكل. يعني لما سمى جاء يطلب مالا ولا جاها، يعني لما سمى كانش بيشاركهم في اي امر من طموحاتهم الدنيويه، يعني لو قلنا مثلا ان هو جه هيعطل تجارتهم او عايز يشاركهم في ارباحهم او عايز اموالهم او عايز اي حاجه، ربما يكون صدورهم يعني اتملت من ناحيته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء يريد جاها ولا دنيا ولا مالا، ما جاء الا لياخذ بايديهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى. المهم في محاوله لقتل النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند صحيح، فاطمه بنت النبي عليه السلام رضي الله عنها معدية من قدام الكفار فسمعتهم وهم يقولون واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لئن رأينا محمدا لنقتلنا، لو شفناه معاد دلوقتي هنقتله. فدخلت على النبي عليه السلام ويكتبك، فقالت له يا رسول الله لقد أجمع المشركون على قتلك فماذا تصنع؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الواثق في موعود ربه وقال لها يا فاطمة أو يا بني أريني وضوءا، هاتي لي ميه أو أريني وضوءا، الوضوء اللي هو إيه؟ الميه اللي بتوضى بيها. فجاءت بالوضوء اللي هو الميه، فجاءت به فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج على مشركي قريش في أرض الحرم. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هو قد جاء، هو ده النبي عليه السلام. أول ما قالوا الكلمة دي وضعوا رؤوسهم في صدورهم، عملوا كده، خدت بالك؟ كأنهم ناموا. ولا واحد ما قدر يطلع لهم ولا يتكلم ولا ينطق كلمه مع النبي عليه السلام. فدخل النبي ووصل الى هؤلاء القوم واخذ حسنه من التراب ووضعها على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما جاءت حسنه من التراب على راس احد منهم او واحد منهم الا قتل يوم بدر كافرا. شوف نصره الحق جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لازم في وسط الظلام ده كله لازم تلاقي نصره. يعني في وسط الظلام اللي تجد الآن من الاضطهاد والتعذيب والآلام التي تسلط على الأمة المسلمة، لازم برضه تسمع أخبار حلوة تخلي الإنسان يعني حتى إيه؟ صدره ينشرح، صح ولا لا؟ وإلا الإنسان لو شاف كل المسائل بقى اللي حواليه كلها ظلام في ظلام ويأس وقنوط، ده خلاص هيضيع، واللي عايز يلتزم مش هيلتزم، واللي ملتزم هينتكس. لا، احنا الحمد لله رب العالمين عندنا ثقة في الله عز وجل أن الله عز وجل سينصر دينه لا محالة. والعذاب والاضطهاد ده كله ما كانش لسه للنبي عليه السلام بس، لا ده كل اصحاب النبي بلا استثناء او الا القليل اوذوا ايذاء شديدا جدا من قبل هؤلاء المشركين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فعلى سبيل المثال سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما جاء يدافع عن النبي عليه السلام وينافع عنه، والحديث هو الحاكم بسند صحيح، جاء ابو بكر ليدافع ويقول اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ايه اللي حصل؟ فترك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا على ابي بكر وظلوا يضربون ابا بكر ضربا مبرحا. في يوم من الايام فعلا سيدنا ابو بكر من كثر الايذاء فكر فعلا انه يهاجر، ودي هنشوفها ان شاء الله لما نيجي لحديث الهجره، نشوف قد ايه سيدنا ابو بكر فعلا فكر انه يهاجر ورغم ذلك رجع مره ثانيه، دايما نشوفه ان شاء الله حينما ياتي في موعده. وفي يوم من الايام قام ابو بكر خطيبا في المسجد الحرام ان يخطب، فقام المشركون واخذوا يضربون ابا بكر ضربا مبرحا. مين اللي قام يضرب سيدنا ابو بكر؟ واحد اسمه عتبه ابن ربيعه. فضل يضرب ابا بكر بنعلين مخصوصين، وطرف النعل كده. فضل يضرب على وجه ابي بكر حتى لا تعلم أي ملامح لوجه سيدنا أبو بكر، وش كله تغير وبهدل سر هذا الضرب. وجاء قومه بنو تميم فحملوا أبا بكر إلى بيته وهم يظنون، مش يظنون، لهم لا يشكون في أن أبا بكر سيموت. قالوا إيه في اللحظة دي؟ قالوا لو أبو بكر مات يعني قتل بسبب هذا الأمر لنقتلن أمامه عقبة ابن ربيعة. المسألة هتكبر بقى، خد بالك. فده أبو بكر. سيدنا عثمان لم ينجو أيضا من العذاب. سيدنا عثمان عمه كان بيلفه في الحصير وينيمه ويدخن من تحت الحصير عشان يولع فيه، تخيل. وفي يوم من الأيام قال هربطه ومش هسيبه أبدا لحد ما يرجع عن دينه. فأقسم عثمان بن عفان أنه لن يرجع عن ديني أبدا. فلما رأى عمهم صلابته في دينه أطلقه وتركه يخرج من البيت ويعبد الله عز وجل. سيدنا موسى بن عمير، إذا دي أمثلة لخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، قد إيه تعذبوا وتأذوا علشان يكونوا يعني يفوزوا بنعمة التوحيد، عشان تعرف قد إيه إحنا في عافية. والله مهما طلت علينا من بلاء نحن في عافية. ومهما حصل لنا، حد فينا يا إخوة مرة في يوم من الأيام اضطر إن هو يسيب بلاده ويسيب أولاده ويسيب زوجته ويسيب أهله وعشراته من أجل بس أن يفخر بنعمة التوحيد؟ حد فينا حصل معاه الكلام ده؟ حصلش أبدا. وعلى منزلج بين الشكل وزعلانين ونقول ايه يعني ايه اللي احنا عايشين فيه ده والبلاء اللي احنا فيه ده كله، مع ان احنا مش شفناش البلاء فعلا، البلاء الفعلي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لخباب كما سياتي عمرنا ما شفناه ولا شفنا ربعه. والحمد لله على نعمه العافيه لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن اذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. خد بالك، سيدنا موسى بن عمير امه كانت من عيله القوم، كانت غنيه جدا، وعرف من ذلك اول ما علمت بخبر اسلام ابنها موسى بن عمير عملت فيه حبسته وربطته في البيت وحرمته من كل ملاذ الحياه وحرمته من فلوسه. واستطاع موسى بن عمير ان يفر وان يهرب من البيت لكي يفوز ويكفر بنعمه التوحيد ولكي يكون اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في المدينه المنوره. وكل اللي اسلموا في المدينه المنوره في الغالب كانوا في ميدان حسنات سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو ذر ايضا لما علم بخبر مبعث النبي عليه السلام وذهب الى هناك وضرب ابو ذر، وتاتي الان القصه ان شاء الله تاتي في تفصيلها دلوقتي. وذهب ابو ذر وضرب ضربا شديدا حتى قام كانه نصب احمر من شده الدماء اللي نزل منه. كل ده ليه؟ من اجل ان يصفر بنعمه التوحيد. قعد 30 يوم بليله، 30 يوم بليله ليس له طعام ولا شراب الا ماء زمزم، ملوش اي حاجه في الدنيا دي خالص الا ايه؟ الا ماء زمزم. وعرم من ذلك صبر من اجل ان يصفر بنعمه التوحيد. بديك امثله عشان تثبت، عشان تعرف ان الدين ده لم يصل الينا الا على اجزاء لحوم ودماء الصحابه. تفضل عمر. تعرف قد ايه الدين غالي؟ الدين غالي جدا، عشان ما تفرطش، عشان تعرف قد ايه الدين ده فعلا ما وصلناش كده على طبق بنور، لا، احنا فعلا خدنا الاسلام بكل يسر وسهوله. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. احنا خدناه وراثه. فما طلب منا الا ان نحافظ على هذا الوسط. معلوم ان الذي يجمع غير الذي يرث. واحد تعب يقول لك انا رجل عصامي، قعدت بدات من الصفر ومن تحت الصفر. بدأته وأنا شيال لحد ما وصلت إن أنا بقيت ملياردير أو مليونير. طب إزاي بدأت؟ والله يحكي بقى قصة كفاح والناس مبسوطة جدا وسامعة ومنشرح قوي. إزاي بدأ حياته وعمل وسوى واخد بالك وجمع الأموال لحد ما بقى ملياردير؟ واخد بالك؟ لكن سبحان الله، لا ده إحنا من باب أولى بقى لازم نبحث عن واحد كان في الشرك لحد ما وصل إنه بقى داعية إلى الله عز وجل في أعظم وأجل. فسبحان الله، فالله عز وجل ما طلب منا إلا أن نثبت على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ناس ده اللي مطلوب منك، مش مطلوب منك أكثر من كده. مش مطلوب منك إنك تسيب بلادك ولا تضحي بفلوسك كلها ولا ترمي زوجتك ولا عيالك ولا أي حاجة. كل اللي مطلوب منك إن أنت تسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعرضت يا سيدي لبعض البلاء فاصبر واحتسب واحتسب. إيه المشكلة؟ يعني إنما زي ما قلنا ده طريق أنبياء، فاصبر واحتسب. فسيدنا ابو ذر زي ما قلنا تعذب عذاب شديد جدا. برضه الموالي، الناس الغلابه، الفقراء والناس الارقاء اتعذبوا عذاب شديد جدا، مثل بلال وعمار بن ياسر ووالده وامه سميه وصهيب الرومي وخباب بن الارت وابن صهيره وابي فكيه ومن النساء دنيره والنهديه وام عبيس، كل دول اتعذبوا. في حديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على عبد الله بن مسعود انه قال: اول من اظهر اسلامه سبعه. في فرق بين اول من اسلم وبين اول من ايه؟ من اظهر الاسلام. اول من اسلم من النساء امنا خديجه، اول من اظهر الاسلام من النساء سميه. خد بالك، فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول: اول من اظهر اسلامه سبعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، سبع دول. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، يعني ربنا حماه بعمه لو عم أبو طالب قبلك. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، قومه كانوا قوم إيه أشداء، منعوه حموه. وأما سائرهم ضعفاء بقى ما لهمش حد، فألبسوهم أضرع الحديد وسهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واكاهم على ما أراد. اللي هم عايزينه قالوا ها الناس والعزى إلهان من دون الله، أيوة إلهان من دون الله، ليه؟ عشان عذاب، عذاب الناس عليهم وربنا عذرهم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بلك إلا بالله فإنه هانت عليه نفسه في الله، فظل يعذب له وهو يردد نشيده الخالص أحد أحد. يمر عليه أبو بكر، هذه الأخوة بقى يا جماعة، هذه الأخوة. الأخوة النهاردة مش أن أنا لا أخويا مريض وأقول له طب شفاك الله عافاك ومش واسيبه، وأنا عارف أنه فقير ولا يمتلك ثمن الطبيب ولا ثمن الدواء، لا مش هذه الأخوة. شايف أخويا فقير ولا يمتلك حتى ثمن الغذاء، يبقى من باب الأخوة أن أنا أطلع شايفه، فمالك يا أخي ربنا يعافيك ويشفيك، والله عندي كذا الحمد لله رب العالمين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فضل ربنا يبارك فيك ويشفيك، أروح أجيب له الدكتور لحد عنده وحاسب الدكتور أجيب له العلاج، إيه المشكلة؟ ما هو لما يتعالج ويشفى بإذن الله عز وجل ويقوم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، كل اللي عمل ده ده حسناته بإيه؟ بالثمن بتاع الطبيب، إيه المشكلة؟ هتدفع للدكتور كام؟ 20 جنيه 50 جنيه وعلاج ب 50 جنيه كمان؟ أدي 100 جنيه. ال 100 جنيه دول بدل ما أخويا المسلم هيرقد في السرير 10 أيام مش قادر لا يصلي ولا قادر يصوم ولا قادر يذهب إلى دروس العلم ولا قادر يعمل أي حاجة ولا قادر يقرأ القرآن، لا هيقوم ويصلي في جماعة ويصلي في البيت طبعا، هيقوم يصلي في جماعة ويدرس في مدار حسنات، ويقوم ويصوم النوافل في مدار حسنات، ويحضر دروس العلم ويقرأ القرآن ويعمل كل ده ب 100 جنيه يا بلاش تحفظ ده. فلما تحسبها يبقى احنا كده حققنا معنى الأخوة، وفي ناحية تانية كل ده في مدار حسنات، كل ده في مدار حسنات. زي ما أحد الإخوة مرة كان بيوفر أحد الدعاء فبسأله بقول له يعني كم تحتسب من الأجر؟ قال لي بحتسب من الأجر كتير جدا. قال لي أنا بالتوصيلة دي الشيخ ده بيحضر له في الدرس بتاعه أو في الخطبة بتاعته على الأقل 10,000، فأنا لما وصله بتوصيلة العربية دول هكلفني كام؟ 10 جنيه بنزين، 7 جنيه بنزين، 20 جنيه، المشكلة؟ بالتوصيلة البسيطة دي كل 10,000 اللي بيسمعوا الدرس أو الخطبة في مدار حسنات، ولو الشريط اتسجل كل اللي هيسمعوه بعد كده برضه في مدار حسنات، ولو الدرس اتحمل على الإنترنت كل اللي هيسمعوه يعني مستوى الكرة الأرضية كلها في مدار حسنات، ولو ربنا هدى منهم 20 أو 30 أو 1000 كل دول في مدار حسنات في توصيل. يا بني شوف هذه الإنسان لما يحتفل، عشان كده ذلك أنا قلت له ساعتها اوعى تزهق، هيجي عليك يوم ممكن تزهق تقول الله وانا هفضل بقى كل يوم اوصله، عنده درس النهارده وعنده خطبه هنا ومش عارف ايه، وبعدين اقعد بقى بنزين وزيت وغيارات ومكوتش عمال اتنحل ومين يسمع الكلام ده؟ تقول اوعى تزهق، لان انت لو تعلم الاجر اللي تتحصل عليه من ورا الموضوع دوت لتمنيت ان هو يدي كل يوم 10 دروس وتروح توصلها، ليه؟ كل ده في ميزان حسناتك. فالمهم فالنبي عليه السلام سيدنا ابو بكر عفوا كان يعذب مع سيدنا بلال، وليه بيعذب؟ احد الاحد يقول ينجيك الله الواحد الاحد، طب احتفظ كده مصمص شفاف وان لله وانا لا ارجعون لا حول ولا قوه، خلاص مش تابوا لا طبعا راح على طول بتاعتها. هو ده بقى الاخوه العمليه، هي دي الاخوه اللي احنا بنفتقدها النهارده. قام رايح وصف التجارات وجمع الاموال واشترى العبيد والارقاء ليعتقهم ابتغاء وجه الله، فكان من بين من اشتراهم واعتقهم بلالا. فقال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا بيد كانت بلال عنده، بالمنطوق بتاع اليوم النهارده ولا بالمفهوم بتاع النهارده قدم السبت عشان تلاقي الحل، خد بالك. لا في ناس ثانيه تقول لك ايه، لا يا عم احنا ايه قدم السبت، لا احنا مش بتوع مصالح، احنا بنعمل الخير ونرمي البحر، لا برضه ما نرميش البحر، احنا بنعمل الخير بقى وبنحتسب عند الله، نحن لا افراط ولا تفريط، لا نقول قدم السبت عشان تلاقي الحد يبقى ده تفريط، ولا نفرط ما نقولش بنعمل خير ونرمي البحر، لان احنا نعمل الخير ونحتسبه عند الله عز وجل. فسكت ابو بكر فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولا سوف يرضى. شوف قد ايه، وبرده كان النبي عشان يعز على مين؟ على عيله بقى، شوف عيله كامله يا اخوانا متعذب تعذب في سبيل الله عز وجل، عيله انا سيدنا ياسر وابنه عمار وزوجته سمية، الثلاثة بيتعذبوا طب ممكن يتفتنوا حبيبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه دي شغلته بقى يمشي ويحاول ان يثبتهم بكلمات جميله يقول ابشروا ال عمار خبرا ال ياسر الروايه ضعيفه انما الروايه الصحيحه عند الحاكم بسند صحيح ابشروا ال ياسر فان موعدكم الجنه وفي روايه ثانيه اصبروا ال ياسر فان موعدكم الجنه ودي روايه عند الطبراني ورجاله ثقات فاول ما سمعت كلمه لا عليك تخيل نفسك عياذا بالله وبتعذب وحبيبك ما تصلي عليه صح فمعاد قدامك بيقول لك صبرا ان شاء الله نعادك في الجنه طب انا عايز اكتر من كده ايه يعني لما تعذب شويه واخش الجنه خد بالك فاول ما سمعوا الكلام ده خلاص تحولت المحنه الى منحه انتهت المشكله فجاء ابو جهل الى سميه وطلب منها ان تكفر بالله وان تسب النبي صلى الله عليه وسلم فابت فطعنها بالحرب في موطن عقتها فماتت فكانت اول شهيده في الاسلام شوف جميل جدا قلنا بكده في دروس الصحابه والصحابيات جميل جدا ان انت تكون اول واحد التحت في الحته بتاعتك وجميل جدا ان اختك تكون اول واحده تنتقد في المنطقه اللي هي فيها جميل قوي ان انت تبقى سباق الى كل خير سباق الى كل مكرومه جميل جدا ان اختك تكون اول واحده تدعو الى الثمار او الى الحجاب وتكون هي اول واحده تكون سبب في ان واحده تلبس ثمار او حجاب او نقاب على ايديها وجميل جدا ان انت تكون اول داعيه في المنطقه بتاعتك اول حاجه اول واحد ويكون بعد كده الناس اللي يجوا بعد كده يقتدوا بيه ويمشوا وراك ويكون انت كل ده في ميزان حسنات فالمهم في يوم من الايام ماتت سميه قتلت وقتل ياسر وابو عمار وفضل مين عمار اول ما فضل عمار والحديث رواه الحاكم بسند صحيح فضلوا يعذبوه عذاب شديد جدا حتى مش قادر يتحمل العذاب ده فقال له ال لات والعزى الهان من دون الله فاجابهم الى ذلك وسب النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل ذلك من وراء قلبه فجاء الى النبي وهو يبكي فقال النبي ما لك يا عمار قال شر يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال فإن عاد فعد ثم علم هيك يقول لك ها تكفر كفر خلاص خذها ومنتهى المشكلة بس كلمة ياخذها وخلاص ويسيبك بدل ما تسكن في دينك خد بالك فإن عاد فعد وخباب بن الأرس رضي الله عنه وارضاه كان مولا لأم أنمار الخزاعية امرأة كانت مفترية جدا كانت تؤمر الناس اللي عندها يقلعوا سيدنا خباب ويحطوه على الأحجار أو على الفحم الملتهب يعني يولعوا خشب ويسووا لحد ما يولع ويبقى الفحم عامل زي جمل كده خد بالك وبعدين تطفيه وتسيبه وتجيب بقى خباب يقلعوه ينيموه بظهره على الفحم ده قال خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري عارف لما تحط نار تحت ظهر حب والشحم بتاع الظهر يسيح وينزل عليه يسيح فيه شوف العذاب ده ايه وكان يحط صخور عظيمه على صدري عشان ما يقدرش يقوم عذاب شديد جدا حتى ياتي خباب في يوم من الايام والحديث البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا عذاب شديد جدا احنا شايفينه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب معلم جدا من الكلام ده فقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مطرق رأسه فيشق نصين يا الله يتشق نصين بالمنشار يتشق نصين بالمنشار وما يدخلش لا ما يدخلش أبدا ليه ده كله دين غالي الدين غالي أغلى حاجة عندك هو دين إيه يعني لما أنت تتنعم في الدنيا شوية كتير أو يعني تكون أنعم حتى أهل الدنيا وهتنسى كل من عنده مع أول غمسة في نار جهنم ربنا عافينا عافيك والحديث رواه مسلم نعم سلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة واحدة في النار غمس إيه تمثل غمسة دي ولا حاجة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط طب هو العبد هنا عايز يكذب على ربنا أبدا والله مش عايز يكذب ولا يكذب لكن هو لما نزل الغمسة دي نسيته كل نعيم شديد غمس نسيته كل نعيم وده مين ده مش قارون لا ده انعم واحد على وجه الارض انعم من قارون كمان ان كان في ناس اغنى من قارون بكتير خد بالك ويؤتى بقى في الوجه المقابل بابأس اهل الدنيا من اهل الجنه واحد بقى اتعذب عذاب شديد جدا وصبر وتحمل كل هذا في سبيل الله كان راضي عن الله وكان عابد لله ما كانش اي حاجه من دي مأثره فيه ابدا كيف بقى تفرق معايا يا شيخ المهم ان يكون ربنا راضي عنه فيؤتى يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة يا الله اللهم إنا نسألك من فضلك غمسة واحدة يا أخوانا غمسة واحدة اللي مش صابرين على اختلاءات الدنيا غمسة واحدة لزعلانين من النسوس بقت ليلة ما فيش فلوس، غمسة واحدة لزعلانين عشان ما فيش وظائف، غمسة واحدة لزعلان عشان ما عندكش منصب، غمسة واحدة لزعلان عشان مش لاقي زوجة لحد دلوقتي، غمسة واحدة تنسى بها كل الشقاء اللي انت عايشه، كل اللي احنا فيه ده ننساه بغمسة واحدة. فكيف بقى باللي يعيش في الجنة ويصحب النبي في الجنة ويشرب من حوض النبي عليه السلام، وفوق ده كله ينظر إلى وجه الرب العلي في جنة الرحمن؟ اللهم إني نسألك من فضلك. فيؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. شديه كل ده في إنسان. فخباب بن الأرط يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها، وينشر ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مطرق رأس ويشق الصين، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. مش كده ان احنا مستعجلين؟ كتير من الشباب اللي استعجلوا صدق يعني خربوا الدنيا كلها، خربوا كل حد بسبب الاستعجال ده. عايزين نعمل كذا ماشي، كل حاجه وليها يعني وقتها، وكل وقت بيقول وليه اذانه. الانسان بيمشي حسب سنن الله عز وجل في الكون، واحنا لما بندرس السيره بندرسها ليه؟ عشان نعرف ازاي مشي النبي عليه السلام. اهو عذابه مسلط عليه وعلى اصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن اصحابه، وعرغم من ذلك كان ممكن النبي عليه السلام بلك يقوم على قريش ويخلص عليهم. ما احنا قلنا قبل كده، قلنا النبي عليه السلام يمتلك قوه كم رجل؟ 4000 رجل يا اخي. وقلنا الكلام ده تحقيق علمي مش من كلام الصوفيه، لا تحقيق علمي. النبي عليه السلام كان يمتلك قوه 4000 رجل، مش عايزين نقرر هذا الكلام. 4000 رجل النبي عليه السلام يمتلك قوتهم، وعرغم من ذلك ما كانش عايز يأذي المشركين بالمنظر ده، كان كل ده عايز يدعوهم الى الله عز وجل. وظيفه النبي عليه السلام انه جاء ليعبد الكون كله لله عز وجل، كما قال تلميذه ربيع بن عامر لما ساله رسول: من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الازياء الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. شبه دي العذاب يسلط على اصحاب النبي عليه السلام. السنه الثالثه من سمات هذه المرحله من الاستضعاف ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا استضعاف وتعذيب، يبقى النبي عليه السلام ايه؟ يصبرهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيهم على الصبر على الايذاء، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم كما في الصحيحين: حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلميذ السنه الصحيح كما قلنا في اول الدرس: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. يعني يا صحابه يلي امنتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، انتوا افضل الناس بعد الانبياء، فشيء طبيعي ان العذاب اللي انتوا شايفينه ده شيء طبيعي جدا. فده بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويربط على قلوبهم رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول لهم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منهم، من يرد الله به خيرا يصب منهم. وكما عند الترمذي بإسناد حسن. شوف كل ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعلمهم الثبات ويعلم الأمة من بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قد البلاء على قد ما يكون الجزاء. فبلغ: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال، خد بالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. تخيل ما ماشي على الأرض وما عفيش عليك ولا سمع. طب سؤال برضه يتسأل هنا في اللحظة دي، الصحابة متسلط عليهم الإزاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصبرهم، الله. طب برضه في سؤال هنا، طب وش معنى الناس المؤمنين دول يتسلط عليهم العذاب ده؟ دول ناس أفاضل، يعني المفروض إن إحنا نشوف الناس الأفاضل دول أكثر ناس عايشين أحسن عيشة في الدنيا. صح ولا لا؟ أقول لك حاجة بسيطة أوي، مادة حياة القلب تختلف تماما عن مادة حياة البدن، يعني الابتلاءات والمصائب والأمراض والمحن والفتن وكل دوت يضعف البدن بل يقضي على البدن، خلص عليه. كتر الامراض بتخلص على الجسم، لكن هذه الأشياء تقوي القلب، تقوي القلب وتثبته، خلي القلب صلب. زي السؤال ديك مثال بسيط خالص، تجد إنسان مؤمن عنده عقيدة في قلبه ما شاء الله كالجبال، ورفيع ضعيف ومسكين يعني، يعني أنت تشوف كده يقول ده لو عملته كده يموت. لو إن واحد جه قال له إن أباك وأمك قد ماتوا، الاثنين ماتوا، يعمل إيه؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. على طول إيه؟ يحمد الله عز وجل ويسترجع، خد بالك؟ طب هات واحد تاني بقى ما شاء الله، تلابيس ومجالس وعضلات وطول عرض، خد بالك؟ وفتوى بيلعب كمان أجسام، واحد وحاج يكون هنا بيلعب كمان أجسام يستنانا برضه، يروح فصل، خد بالك؟ ما شاء الله وقوة وعضلات وكده، ولكنه ليس عنده أي عقيدة ولا إيمانية. أول ما تقول له أبوك مات هو يتوب وراه. ليه؟ لأن القلب هو اللي شايل البدن، مش البدن هو اللي شايل القلب. ودي حقيقة فعلا، القلب هو اللي بيشيل البدن، والقلب هو اللي بيقوي الإنسان. ولذلك كما قال أحد الصحابة قائد المشركين، والله لقد جئتك بأقوام يحبون الموت أكثر مما تحبون الحياة. بالك؟ طب اللي بيحب الموت يعمل إيه؟ يخش على طول، أنا عايز أموت، خش. طب الثاني عايز يعيش، فهو بيخش يعمل إيه؟ يرجع لورا. بالك؟ لا يقاتلونكم جماعة إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يقدرش. ليه؟ عايز يعيش. بالك؟ ولا تجد أنهم أحرص الناس على الحياة، أحرص، أفعل تفضيل. بالك؟ هم حرصين جدا على الحياة، فاللي حريص على الحياة ده يعمل إيه؟ لما يجي يقاتل عايز يعيش. إذا اشتغل مثلا إيه؟ بتوع التحالف ربنا ينتقم منهم فوق العراق مثلا بيعملوا إيه؟ ما يقدرش يخش بر بسهولة، لا، طيران. ليه؟ يقول لك الطيران أنا برمي عليهم وأمشي، حريص على الحياة. إن بعد ما ارمي رمية واثنين وثلاثة هرجع الاقي الخمر والاقي النساء والاقي والاقي، خد بالك، في حرب. إنما المؤمن لا، يخش وصدره فين؟ في فواهة المدفع أو الدبابة، ويحتسب ذلك عند الله ويعلم يقينا بإيه؟ ببشارة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يجد من ألم القتل إلا مثل إيه؟ القرصة. وأن للشهيد عند ربه سبع خصال، كما جاء عند أحمد والترمذي بسند صحيح أنه يقصى له كل دم مع أول دفعة من دمه، ثاني حاجة يرى مقعده من الجنة، ثالث حاجة يحل حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكون قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. داخل يخش ولا يخشش؟ لا يخش، فبالك. فإذا المسألة هي مسألة إيه؟ إيمانيات وعقيدة. بقى مادة حياة القلب تختلف عن مادة حياة البدن. فالعذاب المسلط على الصحابة وعلى المؤمنين بيقوي إيه؟ القلب، يوضع في البدن لكن يقوي القلب. والله لا يريد منك إلا قلبك، قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، كما عند مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. المهم في اللحظات بقى الابتلاء دي كان طبعا من الحكمة إن النبي عليه السلام لا يجتمع بالصحابة قدام المشركين، شيء طبيعي صح ولا لا؟ عشان المشركين لو شافوهم يحصل ايه؟ قتال ومشاكل، وممكن ناس ترتد مره ثانيه من المسلمين من شده الاذى. حصل ايه؟ كان النبي عليه السلام يجتمع بهم في دار الارقم ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه سرا، بدل ما يحصل صدام ما بينهم وما بين المشركين. لان فعلا حصل صدام في السنه الرابعه لما جم اصحاب النبي عليه السلام كانوا بيجتمعوا في الشعاب ويصلون سرا، فرآهم بعض المشركين. فإن حصل قتال بين الصحابة بين بعض المشركين، فاستطاع سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب رجلا فيسيل منه الدم، فكان أول دم أبريق في الإسلام. في عز بقى المأساة دي كلها والإيه والمآسي اللي حصل دي كلها، شاء المولى عز وجل أن يعز الإسلام بإسلام عمه النبي صلى الله عليه وسلم حمد. شوف دي في عز ما تلاقي الظلام لابد تلاقي نور، وأشد لحظات الليل سوادا هي اقرب لحظه لنور الفجر. فاحنا بنقول في عز الظلام اللي احنا فيه دلوقتي بنقول فعلا نور الفجر يعني اوشك ان يقترب ان شاء الله سبحانه وتعالى، والنصر سياتي ان شاء الله لا محاله. لكن بس هذه المرحله اللي جايه دي كلها مرحله ابتلاء وتمحيص شديد جدا، فبالك. فاللي هيثبت هو اللي فعلا يعني هيقر الله عز وجل عينيه في ان يكون في جنه الرحمن، واللي هينتكس فعياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم من ايه؟ من الانتكاس. اسلم حمزه ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاع في وقت واحد، عمه واخوه في وقت واحد. اسلم ازاي؟ سيدنا حمزه كان فعلا كان من اشد رجال قريش او من اشد شباب قريش قوه وشكيمه، يعني كان من اقوى شباب قريش رضي الله عنه وارضاه. كان عنده هوايه بيحبها، كل واحد في الدنيا ليه هوايه، فكان هوايته الصيد. يطلع فوق الجبال يصطاد طيور يصطاد نمور يصطاد اسود اي حاجه لها قدام الصفه. فكان ايه هوايه الصيد. في يوم من الايام جاء ابو جهل عليه من الله ما يستحقه وشتم النبي صلى الله عليه وسلم شتما منكرا، شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتم شديد جدا واذى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن اخلاقه ومن يعني اخلاقياته العذبه وانه كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم سابه ومشي ما رضيش يقول له حاجه. فراجع من الصيد مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في مولاه لعبد الله بن جبعان كانت واقفه وشايفه الكلام اللي حصل بين ابي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما لقيت حمزه عم النبي صلى الله عليه وسلم جاي فقالت له يا ابا عماره للكنيه بتاعتك اما علمت ما حدث لابن اخيك؟ قال لها ما حدث؟ ايه اللي حصل له؟ قالت له لقد جاء ابو جهل وفعل به كذا وكذا وسبه سبا منكرا فصار محمد ولم يرد عليه وذهب ابو جهل الى ايه؟ الى بيت الله الحرام. حمزه اول ما سمع الكلام ده حديث الحميه، هو ما كانش اسلم لسه، فحديث الحميه وراح هناك زي ما اقول لك كان معاه بقى القوس اللي بيصطاد بيه، وراح هناك مسك القوس ودخل على ابي جهل وقعد بقى ايه مع قومه وراح ضربه على دماغه فشجه شجه منكره وقال له اتشتمه وانا على ديني اقول كما يقول؟ يا ترى اتمنى غفل عنه كده يعني، وده يعني لما اراد الله به من خير. احيانا انت كنت رايح مشوار والمشوار ده انت مش قاصد تعمل فيه غير حاجه معينه مصلحه دنيويه، زي ايه؟ اديك مثل بسيط. واحد مثلا داخل مسجد القبيله دلوقتي ليه؟ ليه 80 جنيه او 100 جنيه عند فلان ومش عارف يقفشه. كل ما يسال عنه فين فلان الفلاني ده بيحج؟ فين الاخ فلان بيعتمد؟ خد بالك؟ طب يا جماعه ده ليه عنده 100 جنيه؟ هموت عليهم بقالي 7 سنين. يعني ان شاء الله يوم الاحد تلاقيه في المسجد ان شاء الله موجود. قال لك اخش واصطاده خد بالك وهو خارج او ايه؟ واخد منه 100 جنيه. فدخل فضل قاعد عمال يسمع كلام عن الجنه وعن النار وخد بالك هو دماغه في 100 جنيه. يقول لك لا جنه ولا نار هي 100 جنيه. بس اديني 100 جنيه واخلص منها ومش عايز لا جنه ولا نار بس اخلص. خد بالك حد اما خلص الدرس راح مسك. فين ال 100 جنيه؟ خد بالك هو عايز 100 جنيه فخد ال 100 جنيه. هذا الانسان جه وحضر الدرس صلى المغرب وصلى العشاء. فالحديث رواه مسلم ان الملائكه تقول لله عز وجل يا رب لما ربنا سبحانه قال ايه؟ قد غفرت لهم. هو بعد المسجد الطيب ده احنا يا اخوه والله ربنا يحفظنا ويحفظكم اجمل حاجه وانت جاي تحضر ان انت جاي عشان ربنا يغفر لك. هو احنا ايه؟ احنا جايين هنا بنقول علم ولا ما عندناش حاجه نقولها؟ احنا بس بنذكر بعض لله وبشوف بس سيره النبي عليه الصلاه وسيره الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لكن في النهايه احنا نيتنا جايين من بيوتنا يا رب عشان تغفر لنا وترحمنا. دي اعظم حاجه. فربنا سبحانه وتعالى بعد الجلسه الطيبه دي واحنا ماشيين بيقولوا ده بحسن ظننا بالله. يقول للملائكة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول جل وعلا هذا فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة ده كان جاي عشان 100 جنيه. فيقول جل وعلا هم الجلساء لا يشقى بهم جليس وله قد غفرت. إيه رأيك؟ فمجرد مجالسة أهل الصلاح يكون سببا لنيل المغفرة. فما ظنك بأهل الصلاح أنفسهم؟ ربنا يجعلنا منهم. فسيدنا حمزة أول ما قال الكلمة دي قال له أتشتمه وأنا على ديني أقول كما يقول؟ فرد علي إن استطعت، لو تقدر بقى ترد لي الضربة دي ردها لي أبا جهل. فقام بني مخزوم اللي هم قوم إيه؟ أبو جهل. وقاموا عايزين يضربوا حمزة فأبو جهل قال لهم إيه؟ قال لهم دعوا أبا عمارة فوالله إني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. إيه اللي حصل؟ فضل حمزة روح البيت طبعا مش عارف أنا أسلمت إزاي؟ أنا إيه اللي عملته؟ خد بالك؟ ففضل حمزه يكلم نفسه كده طول الليل لحد ما ربنا ثبت قلبه على دين الله فاسلم لله جل وعلا وظل على اسلامه. برضه نفس الحكايه سيدنا ابو ذر، نفس الحكايه لما ارسل برضه اسلام سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه. سيدنا ابو ذر ايه اللي حصل؟ بعت اخوه انيس قال له يا انيس اني سمعت برجل قد خرج من مكه يقول انه نبي فاذهب اليه وانظر ماذا يصنع وماذا يقول والى ما يدعو. فذهب أنيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى أبي ذر وقال لقد رأيت رجلا يأمر بمكارم الأخلاق. يعني بيقول إيه؟ بيقول حاجات كويسة وبينهى عن الحاجات الوحشة. قال له ما أشفيتني؟ يعني هو دي بس لا أنا عايز أعرف بقى الإيه؟ التفاصيل. فركب أبو ذر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح هناك زي ما قلت لك فضل 30 يوم يشرب من ماء زمزم. ليس له طعام ولا شراب. سيدنا علي بن أبي طالب في الأواخر بقى إيه؟ شافه وقال له أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ سيدنا أبو ذر مش قادر يكلمه ليه؟ لأنه لو كلمه خايف يتأذي. المهم في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر قال ايه استضعفت رجلا، لقيت راجل كده شكله ضعيف كده عنده بيني بين من عظام وضعيف كده وقصير ورفيع، قلت دوت لو سألته حتى لو كان من المشركين لو حب يأذيني فضل الله حتة كده خبالك كونه وفوه خلص عليه. فبيقول ايه، فقلت له أتعرف الرجل الذي يكونون انه الصابر جواتي محمد عليه السلام؟ فوقف الرجل ونادى على كفار قريش وقال الصابر الصابر أقبلك؟ قال فنزلوا علي بكل مضرة وعظم، هزوا علي دغدغون حتى قمت من بينهم كأني منصب أحمر من كثر الدماء التي نزلت على أبي بكر. الرواية الثانية في الصحيحين أنه لقيه علي بن أبي طالب، وشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم مين يعني دلوقتي كل اللي جاي عايز يعرف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حاطط طريقه مين؟ سيدنا علي. سيدنا علي كان لسه صغير ولكنه كان ايه؟ عاقل ويحمل أمانة الدين رغم ايه؟ رغم من سبب سنه رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا علي برضه مش عايز يصالحه لأنه ما يعرفش ده مين، فيقول له ايه؟ أما آن الرجل أن يعلم منزله؟ يوم والثاني والثالث لحد ما ايه؟ سيدنا أبو ذر بدأ يحس بارتياح ليه؟ قال له إن أعطيتني عهدا وميثاقا أن ترشدني فعل. قال له أعطيك العهد والميثاق. فمشى ورايا، أنت عايز مين؟ قال له سمعت عن ايه؟ عن الرجل الذي يقول أنه نبي. قال له علي إنه نبي حقا، فسر ورائي فإن رأيت خطرا فتعمل أني أريك ماء فإيه فانتظر وامشي في مكان ثاني، يعني ما تمشيش معايا في الوقت ده، امشي في مكان ثاني. حصل الكلام ده حتى ما وصل إلى دار الأرقم، فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، وسمع أبو ذر القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لتوه في اللحظة دي. في اللحظة دي أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. سأله النبي من أين أنت يا أبا ذر؟ قال من غفار. فوضع النبي يده على إيه؟ على رأسي وقال من غفار؟ طب إشمعنى من غفار؟ لأن غفار دولة يا إخوة كلهم كانوا قطاع طريق، كلهم حرامية، قبيلة كاملة كلهم حرامية، فكل واحد يسلم من بين غفار في حاجة عظيمة جدا. قبلك عشان كده بنقول اوعى تستكثر الهداية على أي إنسان. لقيت واحد بيغني بيعزف جيتار بيشرب خمره بيزني بيفعل اي شيء، اوعى تظن ان ربنا مش هيهديه، لان الخاتمه لا يعلمها الا الله عز وجل. ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا لم يكن بينه وبين النار الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب، فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. لذلك لما نزلوا بقى المشركين بعد ما أسلم بقى سيدنا أبو ذر، فقال له النبي عليه السلام ارجع إلى قبيلتك وادعوهم إلى الله عز وجل حتى إذا سمعت أننا قد ظهرنا، يعني خلاص بقى الإسلام بقى له شوكة، في الوقت دوت تعال أنت وقبيلتك. أبو ذر قال له إيه؟ قال له والله أبدا لن أمشي من هنا حتى أصرخ بكلمة التوحيد بين أظهر المشركين. خرج أبو ذر على كفار قريش في المسجد الحرام وقال لهم يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام القوم فأكبوا على مرة ثانية. فبالك سؤال هنا، هو سيدنا أبو ذر غاوي ضر؟ لا، ده غاوي دين يحب ربنا وعنده اعتزاز شديد جدا بعقيدته. فبالك يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا عليه ضربا فما نجاه من بين أيديهم إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. قال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا من هذا؟ قال إنه أبو ذر من قبيلة غفار، والتجارة بتاعتكم في طريق أهل الشام بتعدى على غفار، يعني إن شاء الله كل قبيلة هتعدي مش هترجع. خد بالك؟ فقال خلاص تحسبين. فرجع أبو ذر ودعا غفار إلى طاعة الله عز وجل، فأسلم نصف القبيلة، والثانيين قالوا إيه؟ النصف الثاني قالوا لما يجي المدينة نبقى مسلم. وبالفعل لما راح النبي عليه المدينة أسلم النصف الباقي، وهم رايحين يسلموا كلهم مروا على قبيلة اسمها ايه؟ اسلم. فقبيلة اسلم عند الله يعني غفار اللي هم الحرامية هيسلموا، واحنا ما نسلمش، فراحوا معاهم واسلموا. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال اسلم، سالمها الله وغفار غفر الله لها، فاسلموا جميعا بين يدي الله عز وجل. هنقف هنا عشان نشوف السمة الرابعة، ان النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة استضعاف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على العقيدة وعلى التوحيد. إزاي ده؟ ده اللي احنا هنشوفه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يميتنا جميعا على نعمة التوحيد، وأن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.